زواج المسلمين المصلين للزواج، وليس في شيء إلا اللهم أنه يعمل في بنك ربوي، فهل هذا يصح عدم قبوله لهذا السبب؟ يعني الخاطب يتقدم ويكون ممن يعمل في بنك ربوي، فهل يقبل أو لا؟ أقول إن الميزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولا شك أن الذي يعمل بالربا لا يرضى في دينه، وحينئذ إذا تقدم الخاطب وعلمنا أنه رجل مستقيم في صلاته مثلا وفي أخلاقه وفي دينه، إلا هذه المسألة، أعني كونه موظفا في بنك ربوي، فإننا نشترط عليه أن يدع هذا البنك، وإذا قبل بالشرط زوجناه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.